أنا الكنيسة أنا النجيبة أنا العروسة أنا الوحيدة عمدي وطيبة وقيدة وقيدة مجدي قديم قديم العهد ربك سمعني بدم واشتراني طفلا اتاني حطم اوساني للمجد دعاني دعاني دعاني مجدي قديم قديم العهد مجدي قديم قديم العهد وتنبع عني بأوضع إشارة صفيح الأنبياء أشياء ذو الخبرة للرب مذبح في مصر يومنا مبارك يا شعب مصر مبارك يا شعب مصر ولما كامل ملء الزمان وضع النور لمن الإنسان مرقس كاروزي أتاني نادى في الديار السعيدة مصر نادى في الديار السعيدة مصر عشرون قرنا قيمة بأساسي ولا تتغير إلا الأشخاص ربي خلاصي خلاصي خلاصي يرعى قطيعي وشعب مصر يرعى قطيعي وشعب مصر وخطبني عروسا عفيفا لربي وسقاني خمرا من نبع الحب عهدي هو دمه دم زكي دم كريم جليل القادر دم كريم جليل القادر يا رعاتكم زينوا كرمي ارعوا قطيعي وافتقدوا غنمي اصحاب فهم فهم وعلم كي ما اعوذوا لذاك المجد كي ما اعوذوا لذاك المجد قوموا واتحدوا بالحب جميعا وابنوا أسوارا حصنا مانيعا يا شعب كونوا كونوا قطيعا حيا مطيعا لرب المجد حيا مطيعا لرب المجد أنا القبطية الأرثوذكسية أسست قديما برسل وأنبيا رأسي شافي شافع البرية حاضر كريم جليل القادر حاضر كريم جليل القادر أنا سدو جميلة لا تعايروني من أشخاص أفما قتلوني سفكوا دمائي دم شهدائي قد زياري السعيد مصر قد زياري السعيد مصر يرى قموا واتحدوا بالحب جميعا وابن أصوان حصنا مانيعا يا شعب كونوا قطيعا حيا مطيعا لرب المجد حيا مطيعا لرب المجد يا شعب دوما صلوا للرب واطلبوا منه بعزم القلب كي يتمالوا غفران الذنب وتمتلأوا من نبع الحب ربي يرعاني ربي يحميني أدبني حبيبي وهو يشفيني ربي معي ربي خلاصي خالص ومعيني ربي عظيم جليل القادر ربي عظيم جليل